واخد في الجمال شهادات ما خدهاش القمر نفسه، عيونك مليانين حكايات بيتشافوا ويتحسوا. يا واخد في الجمال شهادات ما خدهاش القمر نفسه، عيونك مليانين حكايات بيتشافوا ويتحسوا. قالك انت عشت كل ساعة لحد تاني قد انا بيهواك من البلد دي او من بلاد تانية، مش هتلقى زي ايوة بتحداك، اصلك انت عندي اغلى من الدنيا. قد لحد تاني انت عندي اغلى من الدنيا. يا واخد في الجمال شهادات ما خدهاش القمر نفسه، عيونك مليانين حكايات بيتشافوا ويتحسوا. عيونك مليانين حكايات بيتشافوا ويتحسوا.